نبدي دير صافي النية في عزا خير البرية نعقد عهود ويا ربنا ليلة القدر الدمية وابدي بنفس الحقيرة والنفس هي البلية أنا من جاوز حدوده ضيعت عمري بداية أنا من غرّت الدنيا حسرتي مني ولايا أنا من أمهني ربي ضاعت المهلة عليا للقبر شالوا بنعشي وأنا أنده ودوبية ما أحد يسمع كلامي ولا يحس بين يجري ليا